إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد احتال إبليس على بني آدم جملة من الاحتيالات، واتخذ بعض المداخل إليهم هي أمكر من بعضها البعض. كان الغرض الأوحد عند إبليس من خلال هذه الوسائل والمكائد والشباك أن يغوي بني آدم، وأن يوقع الناس في الشر وفي الباطل وفي الفساد. وقد ذكر القرآن الكريم لنا جملة من هذه الوسائل التي اتخذها إبليس في إغواء بني آدم، فمن ذلك الإضلال والتمويه والتغيير، كما قال جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الآية الأخرى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فاتخذ الشيطان جملة من الوسائل والأساليب والركائز التي يتكئ عليها، ويتخذ من أعوانه من الأناسي من يساعدونه في هذا الباب، جملة وافرة من الوسائل. لكن سأقف مع وسيلة دمرت أفرادا ومجتمعات. هذه الوسيلة الإبليسية هي صنيعة إبليس، وإن شئت أن تقول هي سنة إبليس صدقت، وهي تسمية الشيء بغير اسمه، وتزييف الوعي وقلب الحقائق. هذه من أشد وأدق الوسائل التي يعتمدها إبليس في إغواء بني آدم، لا سيما السذج الذين لا صلة لهم بالعلم والمعرفة. يومهم مآكل، مشارب، مناكح، نوم. يومهم هذا، يومهم وليلتهم. أما الذين يطالعون ويقرؤون ويتعلمون ويعلمون فبما بعد، لأن الشيطان لا يقترب من قلب فيه علم ومعرفة، وإنما يأخذ خيله ورجله على القلوب التي خلت من المعارف والعلوم. وأعظم المعارف والعلوم ما يقربك من الله جل وعلا، العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. فاتخذ الشيطان هذه الوسيلة الماكرة لإيقاع بني آدم في شر أعمالهم، وكانت لهذه الوسيلة جذور ممتدة في التاريخ. وإذا أردت أن ترى هذا الأمر عن كثب وعن قرب، فانظر إلى ما كان بين إبليس وبين الأبوين الكريمين. ما الذي جرى في قصة نبي الله آدم وزوجه حواء؟ لقد استعمل إبليس هذه الدقيقة الخفية في تزيين الباطل وقلب الحقائق وتزييف الوعي بحيلة ماكرة. أولاً، جاء النهي من ربنا جل وعلا لآدم وزوجه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. في أول الآية جاء النهي من رب العزة جل وعلا عن الأكل من هذه الشجرة على وجه التخصيص والخصوص، فهي شجرة محرمة، إذن فهو نهي واضح لا لبس فيه. لكن انظر إلى الشيطان وحيلته، قلب الحقائق، تزييف الوعي، تسمية الشيء بغير اسمه. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، مع أن صدر الآية النهي فيه واضح صريح. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هل أنتم من جنس الملائكة؟ هل أنتم معصومون؟ وبذلك يدخل الشيطان وإبليس وينفذ إلى قلبك، لا يأتي لك بالشيء المحرم قطعا ويقول لك افعله، وإنما يزينه لك ويضع عليه بصمة من بصماته ويمسح عليه مسحة إبليسية حتى ترى الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق. فهو لم يصرح لهما، وإنما قال: هذا إذا كنتما من الملائكة أو كنتما من الخالدين، ولستما كذلك إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وحتى يؤكد لهم هذا الأمر دعمه بالقسم، وهذا من الفجر. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. ما الذي ترتب على هذه الحيلة وهذا التزييف؟ فدلاهما بغرور، دلاهما يعني أنزلهما من الرتبة العالية التي كانا عليها، وهي البعد عن المعاصي واقتراف المحرمات، إلى مقارفة ما حرم الله عز وجل. وكل من تنزل من هذا العلو إلى هذا الدنو والسفل فله حظ من ذلك. الإنسان خلقه الله عز وجل ليعلو، فإن أبى إلا أن يتسفل فهذا اختياره. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة ووقع في المحظور بدت لهما سوآتهما، وكانت هذه علامة على خلو الباطن كذلك من تقوى الله، لأن الباطن لو امتلأ بتقوى الله لتزين الظاهر والباطن. ولشدة خشية نبي الله آدم بادر بالتوبة والرجوع، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن هذه الشجرة؟ تحديدا: خذ ما شئت مما سواها في الجنة. ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأنا وأنت بالخيار أيها النبي، إما أن تختار ما كان عليه نبي الله آدم من التوبة والعزم والإقلاع فتجتبى وتهتدي، أو أن تختار ما كان من أمر إبليس في التزييف وقلب الحقائق واللاوعي. أنت بالخيار. ما زالت الآية تقول لي ولك: إن الشيطان لكما عدو مبين، ولا نزال كذلك نصدق الشيطان، وهذا من الخلل العقلي العجيب. وقال الله عز وجل في بيان هذا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. هذا ظن من إبليس، ولكن وجد لهذا الظن أتباعا، وجد لهذا الزيف عقولا، وجد لقلب الحقائق قلوبا تتشربه، ففرح وسعد. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا. فهذا نوع ولون من ألوان اللبس والخلط التي يستعملها الشيطان وإبليس في إغواء بني آدم. ولا تحسب أنه أمر مضى وانقطع، لا، بل له تاريخ ممتد. أحاول أن أقرب لك الصورة وأنت تستطيع أن تضمنها ما ترى من بقية الصور مما نحيا. لما اعترض قوم لوط على نبيهم بما جاءهم به من النور والهدى والوحي، هو جاءهم بماذا أيها النبلاء؟ بالتوحيد، بالنور، بالهدى، بالوحي. تخيل كيف ضحك الشيطان عليهم وطمع بما في عقولهم واستلبها، فغيروا المسميات وغيروا الأشياء على خلاف حقيقتها. جاءهم بالنور، بالتوحيد، بالهدى، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة. كيف استطاع إبليس أن يقلب لكم هذه الحقيقة وأن يزيف لكم الوعي إلى درجة ترون التوحيد باطلا وشركا وضلالا وسفاهة؟ كيف؟ إبليس اللعين زين لهم الباطل فرأوا الحق باطلا والباطل حقا. قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وامتد الأمر وطال الزمان وتدرج الناس مع إبليس في هذه السنة الإبليسية حتى رأينا فرعون وقومه يلبسون على بقية البشر ممن يحيون معهم بهذا التلبيس الإبليسي. فقال فرعون لموسى عليه السلام، ومعلوم ما الذي جاء به موسى من النور والهدى والتوحيد وما شابه ذلك، فقال لقومه يلبس عليهم، وفرعون آية من الآيات في هذا الباب، فاستخف قومه فأطاعوا، آية في الاستخفاف، وهذا الاستخفاف لا يكون إلا عند ضعاف العقول والذين خلت قلوبهم من العلوم والمعارف. أما الذي امتلأ قلبه بالمعرفة وبالعلم لا يخادع أبدا، لا يلبس عليه أبدا، لأنه يملك حصانة وهي العلم. والعلم لما كان أشرف مطلوب عز على إبليس أن يطلب صاحبه لأنه عزيز. العلم يحصنه من الوقوع في الشهوات والشبهات، وإن وقع يجد متكئا ويقوم وينهض بخلاف الغافل الضعيف. فهذا فرعون وقومه كيف استقبلوا هذا الزيف من إبليس وكيف صدروه؟ قالوا عن نبي الله موسى وعن دعوته وعن الذي جاء به، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر إلى الانتكاسة العقلية. نبي الله موسى جاءهم بالنور، جاءهم بالهدى، جاءهم بالتوحيد، جاءهم بما يجمع لا بما يفرق، جاءهم بما يسوق الناس إلى أسباب سعادتهم لا ما يحملهم على أسباب شقوتهم. فقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. واستمرأ هذا الباب حتى أخطأ في حق نبي الله موسى. والإنسان كلما تسفلت أخلاقه تسفل لسانه وصدرت منه الأباطيل في أنماطها وألوانها المتعددة، فازداد بؤسا وشقاء وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. يتكلم عن نبي الله موسى الكليم الذي رفعه الله عز وجل وكلمه وشرفه بالكلام، يقول عنه مهين، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ما الذي حمل فرعون على هذا؟ إنها السنة الإبليسية، تسمية الشيء بغير اسمه الحقيقي، تزييف الوعي، قلب الحقائق إلى غير ذلك. وامتد الزمان وتلقف المنافقون هذه السنة الإبليسية وانتشروا بها بين الناس وفي ثنايا الخلق وفعلوها، وجعلوا هذا الأمر عونا لإبليس في إغواء بني آدم، لأنه قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فله أعوان من الأناسي يساعدونه في التشكيك، يساعدونه في نشر الباطل، يساعدونه في تزييف الوعي، يساعدونه في قلب الحقائق. قام المنافقون وهم أمهر الناس بذلك وتلقفوا هذه الشبهة الإبليسية ونشروه بين الناس، فكان من أول منطلقهم في نشر هذا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا من العجب، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هو من شدة التلبيس رأى نفسه أنه المصلح الأوحد، وأن بقية الناس غوغاء لا قيمة لهم، فسدة وغجرة ومتطرفين إلى غير ذلك من المصطلحات التي شجع إبليس على تفعيلها وإذاعتها بين الناس بعض الأناسي. فقالوا إنما نحن مصلحون وهم منافقون، وربنا جل وعلا يقول عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن المريض القلبي، ولا أقصد به المرض الحسي، ولكن أقصد الذي ابتلي بمرض النفاق أو بأي مرض من أمراض القلب كالعداوة والبغضاء والغفلة وقسوة القلب وما شابه ذلك، لا يحب أبدا أن يسمع الزواجر، لا تزجره، لأنه لا يرى أن هذه الآية تخاطبه، هو يرى أنه أرفع من الآية، أنه أسمى من الحديث الذي يهدده، لأن إبليس قد استلب عقله واستلب قلبه، فرأى نفسه في منصات الحكمة والمعرفة ومنصات التقدم والسبق، وأن من دونه من الناس إنما هم همج رعاع. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. اتفقنا إذن أن إبليس يستعمل هذه الوسيلة الدقيقة الخفية التي تخفى على جملة من الناس لتسمية الشيء بغير اسمه وإزاعة ذلك بين الناس، فيأتي إلى الثوابت الدينية ويحرف المسميات الخاصة بها. وهنا أقول لك شيئاً أيها النبي، الألفاظ الشرعية تحمل في أعطافها البشارة والنذارة، يعني اللفظ نفسه يحمل البشارة بداخله، اختيار اللفظ دقيق للغاية. اللفظ الشرعي له بهاء إذا كان على سبيل البشارة، وله شيء يحتف به من النذارة إن كان يحمل على الوعيد. فأنا لو قلت لك الصلاة ماذا تشعر في قلبك؟ ما الذي أصاب أذنك وأنا أقول الصلاة؟ تشعر بأنها صلة بين العبد وربك. حينما أقول لك بر الوالدين، كيف ترى وقع اللفظ وكيف ترى وقع الكلمة في أذنك؟ ترى أنها تحمل البشارة. حينما أقول لك صلة الأرحام، حينما أقول لك حسن الخلق، حينما أقول لك الجود والكرم، اللفظ الشرعي يحمل في أعطافه البشارة، وكذلك ألفاظ شرعية تحمل في أعطافها النذارة والتهديد والوعيد. فلو قلت لك الزندقة تشعر باشمئزاز وأنت تسمع هذه الكلمة، لأنها تطوي بداخلها معنى لا تقبله الآذان السوية والقلوب السليمة. حينما أقول لك عقوق الوالدين، حينما أقول لك الزنا، حينما أقول لك شرب الخمر، حينما أقول لك الدياثة، ألفاظ تشعر بضجيج وأنت تسمعها، لأنها تحمل في أعطافها النذارة والوعيد لمن وقع في هذا الذنب. فجاء إبليس وأراد أن يلبس على جموع الناس، ولن يأتي ليقول لك أن شرب الخمر حرام لا تفعله، لا، ولكن يسميه بغير اسمه. والعجب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا خبرا في هذا الباب وعن الفتن التي نحياها، فقال كما عند ابن ماجة: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وصدق رسول الله، هي خمر. وحينما تسمع هذه الكلمة، لأنها مأخوذة مما يخامر العقل ويذهبه، تشعر أنها تحمل الوعيد، تحمل النذارة، لكن الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إلى قلبك بهذا اللفظ، وإنما يقول لك المشروبات الروحية، غذاء الروح. لماذا؟ حتى يستطيع أن ينفذ بهذه الشبهة إلى قلبك فتشرب الخمر، لا لأنها خمر معاذ الله، ولكن لأنها مشروب روحي يمتع الروح، وهذا من الباطل بمكان، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي إلى الرشوة التي هي محرمة شرعا وعقلا وعرفا وقانونا، ويقول لك هي هدية، والنبي لا يرد الهدية، يعني يستدل على باطله كذلك بما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نبينا كان لا يقبل الحرام بأبي هو وأمي، كانت تعاف نفسه عن ذلك. وأنت تشهد على حديث النعمان بن بشير لما قسم الأب قسمة بين أبنائه لم يعدل فيها، وذهبت الأم والأبناء إلى رسول الله ليشهد على هذه القسمة، ماذا قال؟ قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور، لكن يأتي إلى الرشوة، وحتى يستمرئ الأمر ويستقر في أذهان الناس يقول لك هذه ليست رشوة، هذه محبة، هذه هدية، هذا شيء يدل على التآلف فيما بيننا. واستمر الشيطان في هذا الباب إلى أن خرجت لنا الفاجعة الكبرى، وجاء الشيطان ولبس على الناس في أثواب بعض أهل العلم، أو في أثواب بعض المفكرين، أو في أثواب بعض الفنانين، أو قل ما شئت، لأن الشيطان أعوانه كثر. فقال عن الزنا المساكنة، ونشر ذلك بين الناس موسى كان هو لا يستطيع أن يأتي إلى الناس ويضحك عليهم ويقول هو الزنا الذي حرمه الله في كتابه، وجاء الوعيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لو قال لك الزنا أو اقترب من الزنا قد يكون عندك من الإيمان ما يدفع هذه الوسوسة، لكنه يأتيك من باب التلبيس وتسمية الشيء بغير اسمه على الحقيقة فيقول لك المساكنة، واللفظ له وقع لطيف على الأذن. مساكنة، ما معنى المساكنة؟ لا، أنا أريد أن أبين لك المساكنة في عرف الشيطان لا في معهودها اللغوي، لأن الله عز وجل قال ومن آياته أن جعل لكم من أزواجكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المعهود والمعروف اللغوي للمساكنة بمبعد تماما عن المعهود والمعنى المعروف عند الشيطان وأعوانه للمساكنة. ملخص المساكنة أن يعيش الرجل مع المرأة في مسكن خاص من غير أوراق رسمية ومن غير عقد ومن غير شهود، ويجرب بعضهما البعض في علاقة حميمية كاملة، وبعد ذلك لهم الخيار إما أن يبقى معها على هذا حتى يتعرف عليها أكثر وأكثر، أو أن ينفصل عنها. والانفصال أيضا ليس بأوراق رسمية. وقد أعجبني وراقني ما كان من موقف الأزهر الشريف حينما قاموا وبيّنوا بطلان هذه الادعاءات التي لا تصدر إلا من همج رعاع وإن تزينوا في زي المفكرين. يجلس الرجل مع المرأة يتعارفان ويتآلفان، فإن بدا لهما بعد ذلك أن يتزوجا فهذا لهما، وإلا فما مضى ليس من الزنا، وإنما هو من الأخوة والمحبة في الله ومن المساكنة ومما يرضي الله جل وعلا. وهذا من الباطل بمكان، هو زنا، ولكن الشيطان لا يريد ذلك، يريد أن يدخل المدخل الذي يلبس به على الناس فيقول لا تقل عليه زنا أيها الرجل، إنما هو مساكنة وملاطفة وهو الزنا. والأعجب أن الذين قالوا أن المساكنة حلال في شرع الله قاسوا ذلك على ملك اليمين، وأنا أعجب، يعني أنت تقيس على ملك اليمين. وهذا مردود من وجهين عندي. الوجه الأول أن بينك، نحن نعلم أن بينك وبين التراث قطيعة كبيرة، فلماذا تستدل بالتراث على الباطل الذي تتكلم به؟ أنت أصلا مهاجر للتراث ولا تحبه ولا تعترف به قرآنا وسنة، فلماذا الآن تستدل بملك اليمين؟ هذا تنزلا على استدلالك. وأما الاستدلال نفسه فباطل، لأن ملك اليمين له طقوس وآليات كانت تطبق لغرض، وهي تحرير المرأة من الاستعباد حتى يتزوجها سيدها فتتحرر بذلك من العبودية، فله طقوس وله آليات ليست موجودة في زماننا، فكيف تقيس؟ القياس باطل أصلا وفرعا. ولكنه الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. الشيطان لا يريد ذلك، وإنما يريد الشيطان أن ينفذ وأن يتسلل إلى قلوب الناس من خلال تسمية الشيء بغير مسمياته. وأحيلك إلى ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس في زماننا هذا في الخطبة الثانية. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، كما ذكرت لحضراتكم ينبغي للإنسان أن يكون على قرب من المعرفة والعلم حتى لا يلبس الشيطان عليه. وإن كنت أعتب على الناس أعتب غيابهم عن سماع العلم، عن سماع المعرفة، ثم بعد ذلك يأتون ويقولون لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل. انتشرت الفتن، لا نميز. نعم لا تميز لأنك لا تسمع، لأنك لا تريد أن تتعلم، لأنك لا تريد أن تعرف. أما لو سمعت لجاءك العلم هينا سهلا، تستطيع أن تميز به بين الأباطيل، تستطيع أن ترى صورة الحق وصورة الباطل، تستطيع أن ترى الملائكة وأن ترى إبليس، لكن ما دام الأمر قد اختلط وانشغلت بدنياك فلا تعتبن إلا على نفسك. الإنسان هو الذي فرط في حق سماع العلم وسماع المعرفة. هذا الباطل الذي أتى به إبليس قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذه السنة الإبليسية من تزييف الوعي ومن قلب الحقائق ومن تسمية الشيء بغير مسمياته الصحيحة أخبرنا النبي عنه. لكن الخبر الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيه عتاب شديد عليه. لا تحسب أن الخبر إنما جيء به للتسلية وللقصص، وإنما هو زجر لي ولكم أيها النبلاء أننا جعلنا الأرض صالحة وخصبة للغاية حتى يتهيأ هؤلاء من أن يلقوا شبههم وسننهم الإبليسية. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو من رواية أنس رضي الله عنه قال سيأتي على الناس سنوات خداعات. فيما ما الذي سيحدث في هذه السنوات الخداعات وفي هذه الأيام المتأخرة؟ ما الذي سيجري؟ قال صلى الله عليه وسلم يصدق فيها الكاذب. متى صدق الكاذب أيها النبلاء؟ لما سمحنا له. ويكذب فيها الصادق. متى سمحنا للصادق أن يكذب؟ نحن سمحنا له، لأننا لو كنا نملك المعرفة والعلم الذي نميز به بين الصادق والكاذب ما وجد مساحة له. لكن لو خرج علينا في زمان الناس هذا اليوم من يقول أن الصلاة غير مفروضة لصدقه بعض الناس. نسأل الله السلامة والعافية. أصبح التشكيك حتى في الثوابت، في الأمور الأصول التي لا ينبغي المساس ولا الاقتراب منها. قال ويؤتمن فيها الخائن. من الذي سمح للخائن أن يؤتمن؟ ويخون فيها الأمين. من الذي سمح للأمين أن يخون؟ نحن. عقولنا استلذت الخيانة، إلا من رحم ربك، استلذت الكذب، غابت عن العلم وسماعه وعن المعرفة وأصولها. فكان من يأتي إلينا ويقول أنني صادق وهو عين الكذبة صدقناه. ولو رأينا الكاذب ومعلوم كذبه وقال أنا صادق صدقناه. وهذا من اللبس والخلط الإبليسي الذي لا مخرج منه إلا بالرجوع إلى العلم والمعرفة. ويستمر هذا الباطل في الاستقرار وهذا اللاوعي في السير إلى أن يقترب معنا إلى الساعة. ولكن قبل أن يقترب معنا إلى الساعة سنذهب إلى زمان عجيب لم يكتف فيه بتصديق الكاذب أو تكذيب الصادق أو تخوين الأمين أو خيانة الأمين أو ائتمان الخائن. لا لا، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضة. أيضا من الذي سمح للرويبضة بالظهور؟ نحن. وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ وأنا أسألكم بالذي رفع السماء بلا عمد، هل رأيتم الرويبضة في زماننا؟ أنا رأيته عن كثب وسمعته وأراه ونحيا معه. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام في شتى العلوم، في النظريات الاجتماعية هو الأوحد في بابه وهو تافه، في الدين يتكلم ويدخل في الثوابت ويرجح ويجمع وهو تافه، حتى قال بالمساكنة، وحتى قال بالمشروبات الروحية، وحتى قال عن الرشوة محسوبية وهدية وألفة. هذا هو التافه الذي يتكلم في أمر العامة. طيب ما الذي يجب؟ الذي يجب تكاتف مؤسسات الدولة مع الأفراد في إيقاف هؤلاء الهمج بالأصول والضوابط المرعية، لأن هؤلاء خطرهم على الأمة أشد من الزحف الاستعماري، بل هم المهيئون لذلك بأباطيلهم التي ينشرونها بين الناس. وليتنا نرجع إلى ما كان من تعامل عمر مع هؤلاء الهمج الرعاع، وقد ذكرتها في محاضرة. وهذا صبيغ بن عسر الذي كان يلبس على الناس أمر دينهم ويستشكل عليهم شيئا من القرآن والسنة، سمع عمر به أنه يلبس على الناس يستشكل، وكان مما استشكل به قول الله عز وجل والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. يريد أن يستشكل بهذه الألفاظ غريبة عجيبة إلى ما شابه ذلك. فبلغ عمر ما قد فعله هذا، لأن الكلام في الثوابت ليس من باب الحريات. الحريات أيها الأفاضل من المفاهيم التي اختلطت. الحرية الفكرية فيما يسع فيه الخلاف. أما الثوابت الدينية والأصول التي اتفقت عليها الأديان لا ينبغي لهمجي ولا لأحد الرعاع أن يتكلم فيه، لأنها أصول أديان، أصول دين، لا ينبغي أن يمسها الإنسان بكلامه ولا بحريته المريضة. فبلغ ذلك عمر فأتى به وقال له عمر: ما اسمك؟ وهو أمير المؤمنين الخليفة. قال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ بن عيسي. قال: أبشر، وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. وكان قد أعد له جريد النخل فجعل يضربه على أم رأسه ضربا شديدا مرا، حتى قال صبيغ بن عيسي: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد طار الذي في رأسي، أنا لم أعد أذكر ماذا قلت ولا ماذا نشرت بين الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه، وأنا ما سقت هذه القصة إلا لأقول كلمة ابن عباس وأختم بها، يقول ابن عباس: ووالله إننا لفي زمان نحتاج أن نصنع ببعض الناس مثل ما صنع عمر بصبيغ. طيب كيف لو اطلعت علينا يا حبر الأمة يا ابن عباس؟ كيف لو اطلعت علينا؟ نحن نريد جريدة النخل الذي كان في المدينة كله، ونحتاج إلى عمر وإلى أشباه عمر حتى يوقف هذا الزحف الضال الذي يشكك على الناس أمر دينهم. نسأل الله أن يفيق الأمة من غيبوبتها وأن يردها إلى العلم والمعرفة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الهم والغم والسوء والباطل. اللهم ارفع عنا الهم والغم والسوء والباطل، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا ونجنا من الشهوات والشبهات، وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.